بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صلوا على محمد وآل محمد. سورة الضحى ما أنزلها الله عز وجل إلا تسلية لقلب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أحب خلقه إليه وأعز موجود عند الله عز وجل. انكسر هذا القلب الذي هو قلب الكون، قلب رسول الله قلب الكون. إذا انكسر هذا القلب انكسر عرش الله. يتعب نفسه في العبادة الله عز وجل، رأسا يخاطبه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. في قصة معينة الله يقسم بحقه وبروحه، لعمرك يعني وعمرك وحياتك يا حبيبي إلى آخر ما يتعلق في هذا المجال من الأدلة. الآن هذا القلب العزيز على الله ينكسر. لما انكسر؟ انقطع الوحي عن رسول الله فترة معينة. إذا أريد أستدرج التفاصيل اللي أنا شايفها، الوقت يمر سراعا في هذا المنوال والمصادر والأدلة والأقوال الكثيرة. احنا حقيقة زبدة وخلاصة مجموعات كثيرة من المواضيع والمطالب التي نقرأها نطالعها نسجلها، الحصارة نقدمها في هذه المجالس. وهذه الحالة ترتبط بذوق الخطيب، بذوق المرشد والواعظ والذي يلقي. لأن من أهم، أنا في تارة في بعض الاجتماعات والدروس لبعض الإخوان إخواني الخطباء أركز على هذه النقطة، لأن ما هي مقومات الخطيب؟ ما هي عوامل نجاح الخطيب؟ فأقول لهم بعد الإخلاص من أهم ما يحتاجه الخطيب على هذه المنابر الذوق، ذوق الانتخاب. ربما خطيب عالم عنده عطاء مادة كثيرة، لكن الذوق يفتقر إليه، هذا ما ينجح. أسأل ما يقول عندي أدلة قصص قضايا روايات أي كلها أتركها. الذوق مهم، فأنا إلى أين هذا الوقت القصير أصرفه؟ الكتاب الفلاني، صفحة فلان، القول الفلاني، الأقوال كثيرة، ينتهي الوقت. لكن العصارة أقدمها، يعني طعام طازج جاهز نقدمه إلى المستمع. لماذا انقطع الوحي؟ يمكن 10 روايات، منها مدة انقطاع الوحي 15 يوما، رواية 12 يوم، رواية 48 ساعة، رواية 25 يوم، رواية 40 يوم، ورواية انقطع. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أراد القوم منه شيئا قال غدا، ولم يقل إن شاء الله. صار معلوم هذا السبب، انقطع الوحي. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ظن بأن هناك تقطيع بين السماء والأرض بينه وبين الله، يعني الله زعل منا. زين الحبيب المحب والحبيب إذا يصير زعل بينهم ماذا يصنع هذا القاطع والانفصال؟ صعب جدا. لذلك مرت أيام على رسول الله وهو في أشد الأذى والمحنة لانقطاع الوحي، حيث أنه ظن بأن الله عز وجل تركه وودعه. هذا القلب ما ارتجف وانكسر، اهتزت السماء، الله عز وجل أنزل عليه وهو يقسم، الله يحلف له قسمين عظيمين، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، قسما بالنهار قسما بالليل. بس النهار شنو؟ الليل شنو؟ في النهار ما هي الآيات الكونية؟ في الليل. والإنسان دور الإنسان في النهار شنو؟ في الليل شنو؟ قسما بطلوعك بمبدئك وقسما بمنتهاك، قسما بأول يومك وحركتك وسعيك ونشاطك، وقسما بهدوئك واستقرارك وسكينتك. والضحى وقسم، والليل وقسم، شنو؟ ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك، ما نسيك. قلى شنو؟ قلى يعني الترك مع الشدة مع الجوجل، يعني احنا ما كرهناك، ما عديناك، ما تعلمناك. فهذه السورة سورة عظيمة، لكن فقهاء الإمامية ذهبوا إلى أنها ترتبط بالسورة التي تأتي بعدها، وهي ألم نشرح لك صدرك. هذا في الكتب الفقهية، هذا البحث مفصل موجود. الفقهاء يقولون بأن ألم نشرح امتداد لسورة والضحى، ولذلك لا يجوز لأحد أن يقرأ أحدها في الصلاة بعد الحمد. إذا واحد راد يقرأ سورة والضحى بعد الحمد، لأن الواجب قراءة سورة كاملة. فيقول فقهاء الإمامية عليه أن يقرأ ألم نشرح بعدها، اثنين الإقرار وحدها والضحى ما يجوز بعد الحمد في صلواتنا. هذه المسألة الفقهية التفت إليها، مو بعد الحمد سورة كاملة، أي سورة، لكن هذه السورة تعتبر نسخ. ليش؟ فيها ملحق، الملحق ألم نشرح، لأن العطاءات الربوبية الله عز وجل يسردها. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. يذكر له هنا بعدما بين له بأن ماكو تقطيع، حبيبي زعل بينه وبينك ماكو، لا تأخر الواحد، احنا شلون نزعل وياك؟ احنا بعطائنا حبنا رأفتنا، اي ما تنقطع عنا. ألم يجدك من البداية، كنت في بطن أمك، أبوك مات قبل ما تطأ الحياة بالمسرح الحياة بقدمك وتولد وتأتي إلى الدنيا، احنا شفنا لك مكان أبيك والسناد أرأف من أبيك. ألم يجدك يتيما فآوى، آويناك بجدك عبد المطلب من بعد عبد المطلب بأبي طالب، من خليك بدون تشوى يا حبيبي؟ هذا أمر سراعا ترجم مالك أشرح. ووجدك ضالا فهدى، في حيرة عن رسول الله، شي سوي قلبه يتفجر إيمانا، إيمان عنده وهو على دين آبائه وأجداده إلى إبراهيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، أول الإسلام إبراهيم. إخواني لا تصور الإسلام جاء به رسول الله، رسول الله امتداد دين الإسلام كان على يد إبراهيم سلام الله عليه. رسول الله مؤمن، لكن شنو تكليفه؟ متحير في أمره، ضالا، هذا معناه. وإخواني كان عندنا بحث بس ما أعرف وقت كان بهالعشر السنة ويمكن السنوات الماضية إشارات هاي بعد. لا يمكن لنا أن نعمل بظاهر القرآن، أكو آيات ما يصير تعمل بظاهرها. ذكرت لكم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك، يا محمد أنت، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أنت تقدر تعمل ظاهر هاي الآية، رسول الله عند الذنوب ما تقدم منها وما تأخر، وإحنا شكو عندنا هنا قاعدين نتبع رسوله مذنب، إحنا نريد رسول ونبي معصوم. هنا القرآن يقول من ذنبك تأخر، تقدم، قبل، بعد، يعني يا محمد انت مذنب، انتم تعتقدون بنبي مذنب؟ مذهب الاماميه ما يقبل، يمكن بعض المذاهب الاخرى بقيه المسلمين يكون بلي كان مذنب ترى، لا احنا لا، نبي كان مذنب يوم من الايام بعدين ترى ما نقبل هيك نبي، هذا اقول لكم احنا ما نبي هيك نبي، اعمى واضل سبيلا. اي واحد اللي مكفوف البصر بالدنيا بالاخر اعمى، تقبلوني شيء هذا عادل لو على الظلم، انا ما عاد عيون مكفوف البصر بالدنيا الله يحشرني اعمى حبيبي، هذا ظاهر ما يصير نعمل بظاهر القران. كذلك الايه التي تليت على مسامعكم ووجدك ضالا، رسول الله ضال، اعوذ بالله. تعال إلى روح القرآن، إلى تفسير القرآن، شو أهل البيت شيلهم، هذول يقرون القرآن شنو قالين، مو غيرهم. ظالا يعني متحيرا في أمرك، المجتمع جله كفر وشرك وأنت إيمان، إيش راح تسوي؟ فأنزلنا عليك نور القرآن والنبوة والرسالة فأنجيناك من هذه الحيرة ظلا، هذا معنى. اثنين، ثالثا ووجدك عائلا، عائل يعني ايدك خالية، ما لأعبر عن الفقر، يعني بأمس الحاجة إلى كمية كبيرة من المال لنهضتك ورسالتك الإصلاحية، لأن كل ثائر كل قائد بحاجة إلى عدة وعدة، العدة منها شنو؟ المال. فهذه نعم ثلاثة، الله مقابل هاي النعم الثلاثة صورة حلوة تحتاج مو مجلس واحد، مجالس لتفسيرها والروايات الواردة فيها. مقابل ثلاث نعم الله عز وجل يأمره بثلاث أوامر، ألم يجدك يتيما فهو معطينا، ووجدك ضالا فهدى، هدينا، ثالثا عائلا فأغنى، أغنينا بأموال خديجة الكبرى. زين، هسه شنو ثلاث نأمر؟ فأما اليتيم فلا تقهر، واحد، وأما السائل فلا تنهر، اثنين، وأما بنعمة ربك شنو فحدث، ثلاث. مقابل العطاء، التفتوا إخواني، أريد أستفيد من أذواقكم الجياشة، أريد أحركها، هاي الأذواق موجودة في قلوبكم، أريد أن أحركها. مقابل نعم كبيرة الله يقول له هاي الأعمال تسويها مقابل ما أنا أعطيتك، هالثلاثة ثلاثة ثلاثة، ويقول وحدة بوحدة ثلاثة ثلاثة، شنو؟ أولا فأما اليتيم فلا تقهر، عجيب، هالقد مهم، فأما اليتيم فلا تقهر، هالقد مهم، هذا واحد. وأما السائل فلا تنهار، سائل يجي من شيء، نهر يعني منع بشدة، المنع في أقسام، المنع بعنف بغلظة، هذا يصير في اللغة العربية نهر، نهرني، نهرته، نهر. لماذا يقال للنهر نهر أنهار؟ ما؟ لأن بشدة يأتي، بشدة يأتي، فلا تنهر يعني بشدة ترده. وأما السائل فلا تنهر، سمعا وطاعة إله، هالثلاثة تريدها بخدمتك، اليتيم بدأ صلى الله عليه وآله وسلم بإكرام اليتيم بكل الأبعاد. يعني اليتيم ما كان يشعر بألم اليتم في رحام رسول الله، عند فجوة عند كهف وملام أرغف من أبيه، الأيتام ما كانوا يشعرون بألم اليتم في عهد رسول الله، هذا واحد. وأما السائل فلا تنهار، وقف شلون وقفة، ويا هاي العبارة أنه لا ينهر السائل. والنعم الثالثة شنو؟ ما بنعمة ربك فحدث، فحدث بلسانك وعملي. إخواني الشكر مو فقط شكرا لله، شكرا لله شكرا، الشكر اعملوا آل داود شكرا. الشكر إما باللسان وإما بالعمل، شكر المال، شكر الجاه، شكر الله، أي كلها أقسام فيها، أقسام مفصلة. وكل شكر يكون في بمناسبة نفس النعمة. شكر المال شلون؟ بلسانك يقول الله شكرا خليت رصيدي بالملايين، لا، شكر المال أن تشكره بدفع المال إلى المستحقين. شكر الجاه، الله عز وجل أعطاك جاه جعلك وجيها، أعطاك مكانه. فكر يوم من الأيام ما كنت تيجي الآن الحمد لله، شلون أنت مقرب صاير، شلون ذا وجهه صاير عند الناس. كذلك عليك أن تشكر هاي النعمة، وأنت تحترم الناس وتوقرهم وتبجلهم وتجللهم وإلى آخره. هاي كلها مطالب أنا رؤوس أقلام دا أشرح لكم. وأما السائل فلا تنهر، القضية وصلت بأنه لا ينهر ولا يرد السائل حتى السائل الكافر المحارب، وهاي هم سامعين مني في المعركة، كافر حربي، هذا قال إله اليوم أنا محمد أنا أقبل، أقبل إليه في المعركة. وصل إلى النبي، دارت بينهما ضربات، سيفه انكسر منه الكافر، اليد أقرة السيف بقيت بيده، السيف انكسر راح، اللي ما عنده سيف شنو مصيره؟ يقول له خصمه واحد مو يقول له، لكن رسول الله لا ما يقتل. هذا رفع إذا قال يا محمد إن الرجل يقاتل بالسيف وهذا السيف قد انكسر، هبني سيفك. يعني هم وين صار؟ أنتوا سامحيني لأنهم يجي شيء أنا ما سامح، أنا أقول لك بالسيف سيفي انكسر، انطيني سيفك حتى أقتلك بسيفي. أي سيفك شيء ما يصير بالعالم إلا مولد واحد وهو رسول الله. قال تفضل هذا الكافر كفتان صدق شوي شوي يريده، ما مصدق صدق يعطيني ويريد يضربني. كم لا، رسول الله قدم سيفه بكل رأفة ولطف، أريد سيف تفضل سيفي. قال أريد سيف حتى أقبل، قال أقتل. أخذ السيف فالمدر رجع لورا صدق، أخذ السيف قال أقول لك يا محمد بسيف، قال أقتل. يا محمد كيف أعطيتني؟ قال إنك اسمع، هذا الإسلام، هذا الإسلام اللي 1400 سنة باقي، هذا الدين أساسه قوي. شايف بعض العمارات اللي تصعد 20-50 طابق، الأساس قوي، لا تتصور هو دور 20-21-22 هذا قوي، الأساس قوي. احنا ما بيضنا وجه الإسلام، احنا سودنا وجه الإسلام. تدري منو بيضه؟ رسول الله بيضه، أمير المؤمنين بيضه، الزهراء، الحسن، الحسين، أئمة الهدى، هذول الله يرحم أحد أساتذتنا، مرجع كان صاحب رسالة لكن رئيس الطلبات، كنا نحضر درس في كربلاء، رضوان الله عليه، تدري شان يقول بشيبته البيضاء قطعت نور، أصلا ما بقى الآن ما كل شيء تتغير بالعالم، وجه من بعيد كأنما قامت على الأرض، وقد يحضر له وظهره جيد جميل كان، جيد نوراني كان. زين احنا الطلبة والخدام الحسين تحت من بيت، من جملة الكلمات كان يقول اهل البيت خوش خبزة خبزة بيعطوها لكم جاهزة بدون تعب، هذولاك بنوا ديروا بالكم لا مهدين، اولئك بنوا احنا ايانا ان نهدم هذا البيت، أولئك بيضوا دير بالك لا تسويت، لا تسويت. الحسن من كل واحد حسن. يا شكراني الإمام الصادق يقول له ومنك أحسن بمكانك منا، القبيح من كل واحد قبيح ومنك أقبح لمكانك منا. قال له يا محمد شلون أحطيت سيفك؟ قال إنك مددت يد السؤال والمسألة فاستحييت أن أردك، لأن قال ما علمك؟ قال ديني قرآني. شو يقول له؟ بل يقول لي وأما السائل فلا تنهى. قال هذا دينكم حتى إذا السائل يكون عدو قاتل بل إيه؟ إحنا هذا وضعنا. شو تقول أنت؟ قال هذا الدين أنا ما أقبله. هيش دين وأنا أرفضه؟ لا لا والله، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذا إخواني هو كان عندي كلام في سورة الضحى، لكن شوفوا شوية سريع أتكلم حتى عطاء يكون أكثر الوقت أقل ينصرف. ثلاث نعم مقابلها ثلاث نصائح وأوامر. أعطيتك شنو؟ هل يجدك يتيما فأوى، ضالا فهدى، عائلا فأغنى، أعطيناك زين. أريد منك ثلاثة شنو؟ فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحمد. إخواني ما يجيكم فقير ولو شيء قليلا مهما أمكن لك برده لا تكسر خاطرك، ما تريد يعني ما ترفع تعطي كثير قليلا رد لا ترد، لا ترد مو زين هذا الرد. عجيب إكرام اليتيم وعدم قهره عند الله الجد مهم. أقدر أبين لك أهم إن الله عز وجل. إخواني راجعوا سورة الأنعام آية 152، إن الله جمع وقسم الذنوب الرئيسية الكبيرة في عشر معاصي. تبدأ من الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. تعالوا أتلوا، قل تعالوا، قل لهم تعالوا أبينكم شنو؟ أتلوا ما حرم ربكم عليكم. أكبر المعاصي شنو؟ هل لا تشركوا بي شيئا وبالوالدين إحسانا. هذا في مفهوم مخالف، المفهوم المخالف يعني عدم الإحسان إلى الوالدين من المعاصي الكبيرة. بعدين ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم. أكو آية أخرى نرزقهم وإياهم، لا تصور أنا لا أشتريها، لا أدنى آية، هاي آية نرزقكم يا الآباء وإياهم يعني الأولاد. أكو آية أخرى نرزقهم الأولاد وإنتوا الآباء ببركة الأولاد. اسمع حبيبي بعد ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل النفس. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها. تجي هذه الآيات أختصر إلى أن ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. التي ليش نقول بالذي؟ بالذي أحسن ليه؟ بالتي، لأن المراد من الحسنى الطريقة الحسنى الكيفية الحسنة، لذلك استعمال ضمير مؤنث. صار معلوم؟ إلا بالتي هي أحسن. زين الآيات معروفة الحمد لله ومو شيء جديد. ولذلك أنا أشكر الله عز وجل في بعض المدارس لما أشوف أحد المستمعين تقرأ الشعر يقرأ وياك ويرفع صوته حتى صوته يوصل إلى المنبر، الآيات اللي تقرأها هو يرد وياك. يمكن أحد الخطباء يتصور مثلا هذا يشوش على المجلس، لكن أنا أفرح لما أشوف هكذا تفاعل. ما تقرأ الحمد لله مستوى الثقافة والعلم في المستمعين في مجالس الحسين، اللي تقرأ قرآن وياك يقرأ، يقبل الشعر يقبل. الله يرحم شيخ عبد الزهره يقول كان أدنفك حجي علي، هذا حجي علي شيخ عبد الزهره يقول ماكو شيخ أقرب، هذا ما يصيح وياي وما يقرأ وياي. يقول بعض الأحيان أغير بعض العبارات من القصيدة حتى هو شوي نزل صوته، كان من تحت الممثل ها أبو علي شيخ عبد الزهره أبو علي، أبو علي لا تغير الشعر مال الناس من تحت المنبر يقول الناس هو الناس أقرب امشي قلت من نضحك. فعلى كل حال اليتيم هذه منزلته، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قضية اليتيم الله جايبها اللي يتعدى على أموال أو حقوق أو كرامة اليتيم، تدري في أي منزلة؟ يجيبه في مرتبة الشرك بالله وقتل النفس وقتل الأولاد وارتكاب الفواحش الكبيرة. صار معلوم؟ ردت أوصل هنا من كل هذا البحث لأصل هنا. هذا مقام اليتيم عند الله. الأقرباء شنو؟ وأولو الأرحام شنو؟ إلا المودة في القربى شنو؟ إذا رحم صار زين. هسه الروايات ما عندي مجال، الآيات اللي كان بن علي أقرأ آيات الأيتام، أحاديث رسول الله، أحاديث أمير المؤمنين في الأيتام، كلها خليها في قلبك إن شاء الله تعرفونها. إذا صار هم يتيم هم رحم، هذا شنو؟ هذا يصير القاسم بن الحسن، هم ابن أخويا وهم أنا مأمور من قبل الله أن أرحم اليتيم، أكون شفيقا باليتيم، رفقا بالأيتام. الله الله في الأيتام، فلا تبدوا أفواهكم ولا يضيعوا لحضرتكم. إذا بكى اليتيم سقطت دموعه في كف الرحمن. الله الله الله الله الله الله. تعلمون إخواني بعض الأحيان السماء تهتز وترتدي، اشركي منها إذا بكى اليتيم المظلوم. تدري يوم العاشر كم مرة السماء اهتزت؟ واحدة منها لما بكى القاسم وهو يتوسل عمار يغتني والحسين ما يغتني، وأنا قايل لهم في السنوات الماضية قايل لما ما يصير اللي يستأذن يعني سيد اهتني أريد أروح للجنة، الحسين يمنع أحد من دخول الجنة، ليش ما يأذن؟ فيه قصة، قصة أنا ذاكرها والرواية مذكورة في الكتب. بنو هاشم ليلة عاشوراء عدوا اجتماع خاص، قالوا الصبحتي احنا أول قبل الأصحاب نطلع بنو هاشم، هذول جايين خلي يشوفون احنا بني هاشم نريد أن ندب الموت عنهم، احنا أول نفدي بأرواحنا. زين من أي واحد من عندنا؟ علي الأكبر قال أنا أول واحد، العباس يقول أنا، عبد الله يقول أنا، جعفر يقول أنا، فلان أنا أنا أنا، القاسم قال لا أنا. صار كلام بين علي الأكبر والقاسم، يقول ابن عمي أنا أروح، ابن عمي أجب أنا أروح. أخيرا علي الأكبر يقول لي يا قاسم ابن عمي ليش أنت تروح؟ قال يا ابن العم إن أنت إذا قتلت فجع بك أبوك، لكن أنا أبو ما عندي، أما إذا أقتل أبوي ما موجود حتى ينكسر قلبه يتصدع كمله، خلي أنا أروح. هنا انفجر بالبكاء، قام علي بن الأكبر راح خبر أبوه، أبا يقول للحسين إيش فيك حبيبي هلك تبكي؟ أبوي تعال شوف ابن عمي إيش يقول. القاسم يقول خلي أنا أقول الآن يتيم أنا أبو ما عندي، خلي أنا أقول. الحسين العجيب بكى بكى بكى ونادى واحد سلام، قال أبدا القاسم ما أذن له، هذا السبب اللي ما كان يأذن له يروح للمعركة. مرة مرتين ما أذن له، أقبل في زاوية من الخيمة احتضن ركبته مهموم محزون، إلهي أصحابي عمومتي إخواني أبناء عمومتي كلهم راحوا أنا باقي، ليش ما يأذن لي؟ ليش ما يأذن لعمي؟ تذكر بأن أباه الحسن شد على عضده عوده وقال إذا أصابك هم شديد افتح ولا لا تفلح. إلهي في حياتي 13-14 سنة ما شفت هم ورم مثل هذا اليوم، حيث عمي ما يسمح لي للدراسة، فلا تغفل عنه فلا تبخل بنفسك حتى يذهب وجاهد بين يديك وإن منعك فعاود وعاود. أخذ الكتاب مسرعا أما جبت لك ذريعة جبت لك وسيلة. لما نظر الحسين إلى خط أخيه الحسن جلس وهو يقول وأراه وحسن. قال ولدي عندك وصية؟ أنا عندي وصية. أخذ في يده أقبل إلى المخيم إلى خيام النساء نادى يا زينب يا أم كلثوم أخواتي بناتي جيبوني رملة أم القاسم جيبوها. قال لها يا رملة يا أم القاسم هل للقاسم الثياب جدد؟ قالت لا سيدي. زين أخي زينب ائتيني بالصندوق الفلاني. جابت الصندوق فتح الصندوق وإذا بعمامة الإمام الحسن بقضاء الحسن. خلى عمامة الحسن على رأس القاسم ألبسه قضاء والده. ألبس القاسم ملابس أبيه ثم دعا ابنته. بعض المؤرخين ابن سكين بعضهم يقول بيت أخرى على كل حال. وعقد له عليها زين تعالوا يوم العاشر أبا عبد الله مو يوم زفة مو يوم عريس شنو؟ قال لا لا حتى إذا هذا زفاف ظاهري صوري لكن هاي الأم حسرة قلبها تشوف زفاف ابنها. الابن سيروح بعد ماك وبعد ساعة تشوفه مضمخ بدمه. قال لي هاي الحسرة لا تقلب قلبها يا أمهات. صحيح كلامي يا اللي عندك ولد شاب ان شاء الله تتهنيني ان شاء الله تشوفين زفافه. اويلي على الام اللي يخبر وتعالي ابنك مات ابنك في حادث مقتول واويلها شلون مصيبه. فجلس القاسم لكن شلون مجلس شلون زفاف اذا حنا ماكو حنا اذا اكو ماي ماكو حتى يعجنون الحنا اشموع ماكو ملبس ماكو. جلس تعالوا تعالوا يا بنات رسول الله سووله سووله فتمج للزبة المال الجمع والمنحن أعيد يا ياسين. بينهما جالس وإذا به يسمع راعية الحسين ينادي هل من ناصر ينصرني. يسجل وقائع الحرب. قال لي انظر الى هذا الغلام كيف يحصد الرؤوس ويقول فوالله لأثكلن به امه وابا. قلت ويحك اما يكفيك هؤلاء الذين قد اهتوشوا ولد الشباب مش قدر من حوله. قال والله لافعلن فما ول اللعين النار وضرب القاسم بالسيف على أسرع الحسين كالصقر حكم قضى شد شدة الليث المغضى حتى وقف عند الغلام وهو يفحص بيديه ورجليه يعالي قدام كالإيزار يدري من رأسه جلس عنده وهو يقول يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يعينك أو يعينك فلا يغني عنك بعدا لقوم قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك ثم احتمله على صدره إلى المخيم بنات الرسالة ينتظرن رجوع الحسين شرب لا وحدة ما رجع جاب القاسم ورجلا تخطى على الأرض تدري ليش لأن انحنى ظهر الحسين يا أبي ومن تدمى بي نفوت أنا هيك أسماءكم تسجل في سجل مو بس الباكين الراكين يعني أنت ناعي ناعي تنحسب عند الحسين لذلك أريد تقرأ وياي وتصيح يا رمضان وزواجه وطول عمره وسلامته يا الله